بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل باب السهام. قال رحمه الله: خذ من المماثلين واحدة، وخذ من المناسبين الزائدة، واضرب جميع الوفد في الموافق، واسلك بذاك منهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين، واضربه في الثاني ولا تداهني. هذه كيفية استعمال النسب الأربعة، وأن المتماثلين تأخذ أحدهما في نظر الثاني بين المثلثات من خمسة وخمسة، تأخذ أحدهم، عشرة وعشرة تأخذ أحدهم. واضح هذا معنى قولك خذ من المماثلين واحد، من الأعداد المتماثلة تأخذ واحد. لذلك إذا كثرت المتماثلات عشرة وعشرة وعشرة تأخذ واحد والبقية تلغيها. فخذ من المماثلين واحدة، وخذ من المناسبين الزائدة. المناسبين قد مضى أن المراد به المتداخلين، وهذا تعبير العراقيين المتقدمين، أما المتأخرون فيعبرون عن المتداخلين. فتأخذ من المناسبين الزائدة، والمراد بالزائد الأكثر الذي زاد عن صاحبه بأربعة. فمثلا ستة وأربعة متناسبان ولا متداخلان، إذن كم يكون عندنا؟ ستة اثنين متناسبان ومتداخلان فيها، الاثنان تدخل بالستة لأن تفيها إذا طرحت منها عدة مرات. وخذ من المناسبين الزائدة، الستة زائدة على الاثنين تأخذ هذه، هذا تلغيه. لذلك أربعين وثمانية بينهم ماذا؟ تداخل. ثمانية تدخل في الأربعين، إن خمسة في ثمانية بأربعين فيه، والأربعين زائدة هي العدد الزائد يعني الأكبر، فتأخذ الزائد وتلغي الأصغر فيه الناقص. وخذ من المناسبين الزائد يعني الأكثر فيه، واضرب جميع الوفد في الموافقين، إذا توافق فتضرب جميع الوفد في كامل الموافق. إذا عندك عددان أو أكثر تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. فمثلا خمسة عشر وثلاثة بينهما ماذا؟ تداخل. إذا ما نريد هذا، خمسة عشر وعشرة بينهما توافق في ماذا؟ خمس. العشرة لها خمس، كم خمس العشرة؟ اثنين. والخمسة عشر لها خمس، كم خمسها؟ ثلاثة. هل في أقل جزء من هذه؟ يعني أقل ما توافق فيه خمس. قال واضرب جميع الوفد في الموافقين، جميع الوفد تضربه في العدد الموافق، وفق الخمسة عشر ثلاثة تضربه في العدد الموافق الآخر وهو العشرة، أو تضرب وفق العشرة اثنان في كامل العدد الآخر الموافق خمسة عشر، نفس النتيجة. ثلاثة في عشرة ثلاثين، اثنان في خمسة عشر ثلاثين، إما تأخذ هذه أو هذه. واضرب جميع الوفق هذا ثلاثة أو اثنين في الموافق في العدد الآخر الموافق في كامل العدد الآخر الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق. واسلك بذاك الإشارة إلى الضرب، الإشارة ضرب، بل واضرب جميع الوفد في الموافقين، واسلك بهذا الضرب، واسلك بهذا الضرب أنهج الطرائق. ولماذا لم يقل واسلك بهذا؟ أشار إلى البعيد، واسلك بذاك، وإن كان الضرب قد مضى في الشطر الأول من البيت هو غريب، أشار استعمل هذه لرفع رتبته، رفع رتبة الضرب. والعرب تشير إلى الشيء المرتفع أو الشيء الشريف والعالي تشير إليه برتبة البعد ذاك، أما الشيء القريب تشير إليه الإشارة بالدريب، الشيء الوضيع تشير إليه بالدريب هذا، يعني إذا كان وضيعا تشار إليه بالقريب، وإن كان عاليا مشتريا تشار إليه بالبعيد، تنزله منزلة المحسوس البعيد وهذا تنزله منزلة المحسوس القريب. واسلك بذاك أنهج الطرائق، أنهج يعني أفضل، أفضل الطرق، أفضل الطرق. وخذ جميع العدد المباين، إذا كان متباينين فتأخذ جميعه، لا تأخذ وفده مثل الموافق، الموافق تأخذ وفده وتضربه بكامل الآخر، أما إذا كان بين عددين تباين فتأخذ جميع العدد وتضربه بكامل الآخر، ليس تأخذ وفده مثل الموافق. وخذ جميع العدد المباين، 5 و9 بينهما تباين، قالك وخذ جميع العدد المباين، 5 تباين 9، فنأخذ 5 كاملة واضربه في الثاني، نضربها في 9، فعند التباين تضرب كامل أحدهم بكامل الآخر، تضرب كامل أحدهم بكامل الآخر، يساوي كم؟ 5 في 9 45 فيه. أو تأخذ كامل 9 وتضربها بالـ5، لأن 9 أيضا مباين والتباين وقع فيها من الجانبين على حقيقة التفاعل. واضربه في الثاني ولا تداهني، ولا تداهن حتى تكمل البيت. والمداهنة هو أن تظهر للشخص ما لا تخفي، ما تخفيه ولا تريد أن يطلع عليه، يعني تظهر للشخص شيء وتسر له شيء وأنت لا تريد أن يطلع على هذا السر الذي عندك، هذا يسمى المداهنة، وهي محمودة أم مذمومة؟ مذمومة، فيه المداهنة مذمومة. إذا كانت المداهنة يعني تضحية بالدين لأجل تحصيل الدنيا هذه مذمومة، يعني تضحي بالدين لأجل تحصيل أمور دنيوية هذه مذمومة فيه. أما إذا كان العكس، تضحي بأمور دنيوية لأجل الدين، هذا ليس مداهنة وإنما مداراة، فهي محمودة فيه. والمداهنة تشبه النفاق، تشبه النفاق، لأنك تظهر شيء ولا تريد أن يطلع على ما في سرك، تشبه النفاق. لكن الآن ما بيمشي مع الناس إلا المداهنة، ها؟ ما بيمشي مع الناس إلا المداهنة، لو صارحت في كل موضع لتغبر وتغبن فيه. ولهذا الزمخشري له أبيات جميلة في هذا المقام تنسب إليه، يقول فيها: زمان كله، زمان كل حب فيه خب، زمان كل حب فيه خب، وطعم الخل، وطعم الخل، وطعم الخل خل لو يذاق، وطعم الخل الصديق، زمان كل حب فيه خب، وطعم الخل خل لو يذاق، لو يذاب له سوغ بضاعته نفاق، بضاعته نفاق، فنافق فالنفاق له نفاق. هذا من أجمل أبياته، فيها بلاغة عظيمة. له سوغ بضاعته نفاق، فنافق فالنفاق نفاق، نفاق غير النفاق. الخب الرجل الخداع والغشاش، فيها جناس، جناس ناقص، هذه فيها جناس تام، الخل والخل، والنفاق ونفاق جناس تام، تحل له اختلف المعنى. هذا معنى قوله: وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. نضرب له مثال، كتبته يجيب مثلا المسائل السابقة التي هو زوجتين، جدتين، عمين عمين كم للزوجتين؟ لماذا الربع؟ عدم وجود فرع وارث. وكم الجدتين؟ لماذا؟ عدم لم تحجب هذا تعليل إجمالي، عدم وجود الأم. والأعمام كم لهم؟ الباقي عصبة. كم المسألة؟ 6 و4 عندك. لماذا 12؟ 6 ترفع 4 متوافقين. نأخذ وفق أحدهما 2 في 4 في 6 و12 أو 3 في 4. ربوعها كم؟ 3. وسدسها 2. كم باقي؟ باقي 7 فيه. الثلاثة نصيب الزوجات، كم عدد رؤوسهم؟ 2. وأسهمهم 3. بينهما تباين. عند التباين ماذا نعمل؟ نثبت كامل الرؤوس بين الاثنين والجدتين. تماثل. يعني احنا ما ننظر بالتماثل، بنظرين فقط، توافق وتباين. بينهم ماذا؟ تنقسم عليه، تنقسم عليه. طيب بين السبعة والعمين كم العام؟ 2. وبينهما تبين، نأخذ كامل السبعة فيه. كامل الاثنين رأسين فيه. هذا النظر الأول. ثم النظر الثاني بين النسبتات بالنسب الأربعة، 2 و2 بينهم ماذا؟ تماثل. عند التماثل قال ماذا رحمه الله؟ فخذ من المماثلين واحدة، تأخذ واحد منهم. أيهما تأخذه؟ أي واحد، هو اثنان متساويين، تأخذ واحد وتجعله هنا. قال رحمه الله بعد أن قال فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك عنها الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن، فذاك جزء السهم. ما هو جزء السهم؟ هذا 2 جزء السهم، هذا تسمى جزء السهم. فذاك جزء السهم الحاصل من النظر بين المثبتات بالنسب الأربع، الحاصل منها بالطريقة السابقة يسمى جزء السهم. فذاك جزء السهم فاحفظنه، يعني احفظه ولا تضيعه، تجعله فوق أصل المسألة. فذاك جزء السهم فاحفظنه، وفي بعض النسخ فاعلمنه، بدل فاحفظنه فاعلمنه. فذاك جزء السهم فاعلمنه، لكن في بعض النسخ فذاك جزء السهم فاعلمنه واحفظه. في نسخ الموجود موجود عندكم؟ لا، في نسخ موجود هكذا. فذاك جزء السهم فاعلمنه واحفظه واحذر هرية تزيغ عنه. ولا شك أن النظم ما يستقيم به، فهي محذوفة إن كان مثبت في بعض النسخ. والصحيحة فذاك جزء السهم فاحفظنه، أو فذاك جزء السهم فاعلمنه. أما فذاك جزء السهم فاعلمنه واحفظه خطأ من حيث الوزن فيه. فذاك جزء السهم احفظه فاحفظنه أو فاعلمنه واحذر هديت أن تزيغ عنه، يحذرك أن تزيغ عنه. وهديت جملة اعتراضية وجملة دعائية لا محلها من الإعراب. واحذر هديت أن تزيغ عنه، وفي نسخة واحذر هديت أن تضل عنه، بدل تزيغ تضل، والمعنى متقارب. يعني يأمرك أن تحفظ هذا الجزء السهم الذي حصلته، لأنك حصلته بعد تعب وبعد مشقة، وفي تضييعه وفي الخطأ فيه ترتب خطأ في المسألة كاملة. هذا كالقطب للرحى، هذا قطب الرحى، إذا راح ما دارت الرحى. وهذا كقطب الرحى، لولا أن تحفظه وتعتني به، لأن بضياعه يفوت عليك، يفوت عليك العمل السابق، وبالغلط فيه تضيع عليك المسألة، يضيع عليك العمل الصحيح في المسألة فيه، فلولا أن تحفظه. فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تزيغ عنه، لولا أن تحفظه ولا تزيغ عنه. هذا هو جزء السهم. لماذا تسمى جزء السهم؟ سوف نعرف لماذا يسمى جزء السهم. قال رحمه الله: واضربه في الأصل. تضرب جزء السهم في الأصل إذا كانت مثل غير عائلة، أما إذا كانت عائلة فتضربه بمبلغ عولها إذا لم تعول المسألة أصل 12. واضربه في الأصل يعني لم تكن عائلة، فإن كانت عائلة تضربه بعولها بمبلغ عولها. واضربه في الأصل الذي تأصل. الأصل هو كم؟ 12 في هذه المسألة. وتأصل تأكيد، وإلا فقوله واضربه في الأصل، كلمة الأصل يفيد أنه هو الذي تأصل المسألة، لكن قوله الذي تأصل تأكيد فتبي تفهم لأجل تفهم الشطر. واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحصي من ضم وما تحصل. تضربه اثنين في كم؟ في الأصل بكم؟ 24. وأحصي يعني اضبط من ضم الذي هي حاصل الضرب 24، وما تحصل كذلك من نتيجة الضرب تحفظه، وما تحصل تفسير لقوله من ضم، من ضم وما تحصل معناهما واحد، فيكون عطف تفسير وعطف مرادف. فبعد أن تضرب أصل، تضرب جزء السهم في أصل المسألة أو في عولها العالم، تحفظ 24 الحاصل فيها. هذا تصحيح مصح، هذا يسمى مصح. 24 الحاصل تسمى مصح المسألة، والاثنى عشر تسمى أصل المسألة. وقد مضى معنا التنبيه على هذا، أن هذا قد يسمى، كما يسمى مصح المسألة قد يسمى أصل، الناتج من التأصيل يسمى أصل، والناتج من التصحيح يسمى مصح. لما أتينا بالاثنى عشر وأعطينا الزوجتين ثلاثة والجدتين اثنين والأعمام سبعة، هذه يسمى، هذه العملية تسمى تأصيل. الحاصل من التأصيل يسمى أصل، بعد نظر في مقامات الفروض، الربع مقامه أربعة والثلث مقامه ستة، بينهما توافق، فنضرب كل واحد بكامل الآخر فبلغ 12، هذا يسمى تأصيل. وما تحصل من التأصيل يسمى أصل. ثم لما حصل كسر عند التوزيع أردنا أن نزيل الكسر، نصححه، التصحيح معناه هو إزالة الكسر، وتجعل العدد بعد أن كان كسرا تجعله صحيحا سالما. فالأربع وعشرين التي تحصلت من عملية التأصيل، من عملية التصحيح، تسمى مصح، وإن تكون من أصلها تصحه، ترك تصوير الحسابي ربحه. لا، الاثنى عشر بل تسمى كما تسمى أصل تسمى مصح، الاثنى عشر كما تسمى أصل تسمى مصح. صحت منها المسألة وتأصلت منها المسألة. في تصحيح ثاني بمعناه إزالة الكسر، تفعيل إزالة الكسر، وهو هذا الذي حصلت 24 منه، هذا يسمى مصح. يعني هذا يسمى تأصيل وهذا يسمى تصحيح. الاثني عشر، اثني عشر تسمى أصل، الأربع وعشرين مصح. لكن قد نسمى هذه العملية التي حصلنا على الاثني عشر منها نسميها تصحيح، وهي تسمى تأصيل بدليل قولي سابقا وإن تكون من أصلها تصح ترك تطويل الحساب ربحه. فقال تصح تصحيح. قال رحمه الله: واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحصي من ضم وما تحصل، واقسمه. فالقسم إذن صحيح، الأربع هنا التي تحصلت اقسمها على الورثة، اقسمها على الورثة. وقسمتها على الورثة تكون بطرق خمسة، تكون بأحد طرق، لها طرق خمسة في قسمتها على الورثة. لكن نذكر الطريقة المشهورة والمعروفة، هو أنك تضرب جزء السهم الذي ضربته في أصلها تضربه فيما لكل واحد، تضرب ثلاثة أو اثنين في تضرب في السهام، ليس في رؤوس السهام، اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في اثنين أربعة، اثنين في سبعة 14، مجموعها 24. هذه الطريقة المشهورة والمعروفة. في طرق باقي أربع طرق، إذا أتينا إلى المطولات سوف نأتي عليه جواب. تضرب ما ضربته في أصل المسألة تضربه في سهام كل وارث، تضربه في سهام كل وارث، هذا معنى قوله واقسمه، يعني اقسم الذي تحصل وانضم عندك وهو 24 تقسمه على الورثة بأحد الطرق الخمس التي أشهرها أن تضرب جزء السهم في سهام كل وارث. واقسمه فالقسم إذن صحيح لأنك تتبعت القواعد السابقة التي ذكرها رحمه الله رحمك الله، وأنك تأخذ من المتمثلين الواحد من المناسبين تأخذ وتضرب جميع الوفق في الموافق، وتأخذ جميع المباين تضربه في الآخر. إذا سرت على هذه القواعد الصحيح يكون القسم صحيح. يعرفه الأعجم والفصيح، يعني يعرف هذا القسم الأعجم والفصيح. الفصيح معروف من الفصاح هو من له ملكة يقتدر بها على التعبير، من له ملكة يقتدر بها على التعبير. والأعجم هو الذي لا يفهم، لا يفهم، أو هو الذي لا يحسن الكلام بالفصيح يسمى أعجم. فالقسم يعرفه الأعجم الفصيح لصحته لكون مبني على قواعد صحيحة فيه. فالآن نريد أن نعرف لماذا سمي هذا جزء السهم، مثل إذن هذا مثلا يسمى جزء السهم، ماذا سمي جزء السهم؟ الزوجتين كم لهما؟ ثلاثة أسهم، والجدتان سهمان، والأعمام سبعة أسهم، يعني الواحد يسمى سهم، الواحد من 12 يسمى سهم. كم أصل المسألة؟ 12 سهما، أصل المسألة 12 سهما. فلماذا هذا سمينا جزء السهم؟ الجزء من معانيه الحظ، الجزء من معانيه الحظ، يعني كأنك قلت حظ السهم، حظ السهم، حظ السهم الواحد. الزوجة كم لهم أسهم؟ ثلاثة. حظ السهم الواحد يساوي كم السهم الواحد؟ يساوي 2، لأن تحصلوا على كم؟ على 6. كذلك الجدات لهن 2 سهمان، والسهم الواحد حظه كم؟ لا، السهم الواحد كم حظه؟ حظه 2. جزء السهم يرادفها حظ السهم، حظ السهم، يعني الجدات لهن سهمان، السهم الواحد كم قيمته مثلا؟ 2، حظه ونصيبه 2، الاثنان هي قيمة كل سهم الأسهم السابقة، كل سهم يساوي 2، فالزوجات لهن 3 أسهم وكل سهم يساوي 2، المجموع ما لهم من قيمة الأسهم 6 قيمة، هذه كقيمة للأسهم، الأسهم هي 3 والاثنان والسبعة مجموعهم 12، والـ24 هي قيمة الأسهم، حظ الأسهم ونصيب وجزء الأسهم، واضح؟ فهذا تبيين لماذا سمي جزء السهم في قوله فذاك جزء السهم فاحفظنه. جزء السهم معناه نصيب، وحظ السهم الواحد من أصل المسألة قيمته هكذا. وهذا التسمية أو لماذا سمي بهذه من كلام ابن الهايم رحمه الله تعالى. تعرفون ابن الهايم؟ شارح الرحبية؟ لا، أختصر الرحبية، أختصر الرحبية، ومقدم على النووي عند الاختلاف في الفرائض، اختلف النووي وابن الهايم فيقدم ابن الهايم، يلقب بأمير الفرضيين، له كتب كثيرة في الفرائض منها أنه اختصر الرحبية، ومنها أنه عامل ألفية في الفرائض، ألفية في الفرائض ابن هايم، الكفاية، كفاية الحفاظ في الفرائض، ومنها أنه له كتاب الفصول المهمة في الفرائض الأمة مجلد الفرائض، شرحه الشيخ زكريا الأنصاري المجلدين، وله جدول مشهور، جدول ابن هايم في الفرائض، وله أعمال كثيرة في الفرائض رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل. فهذه من الحساب يعني إشارة إلى ما سبق من القواعد وهو كيفية التعامل مع النسب الأربع، هذه من الحساب جمل، ومن هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، لأن علم الحساب علم واسع، علم الحساب علم واسع وكبير فيها، لكن ما ذكر من الكلام على النسب الأربع هي بعضه، بعض علم الحساب وجمل وعبارات من علم الحساب. وعلة في علم الحساب علم عظيم وجليل، يبحث حول العدد مثل التركيب وتحليله، وما ذكر جزء وبعض من علم الحساب للاتيان بمن التبعيضية. فهذه يعني النسب الأربع بعض من علم الحساب، أو من الحساب جمل، فهذه جمل من الحساب، ومن الحساب صفة لجمل متقدم عليها، فهذه جمل من الحساب، والجمل جمع جملة، الجمل جمع جملة، والجملة قيل هي مرادف الكلام، وهي القول المفيد على كونها مرادف، وهي ليست مرادف الكلام، الجملة أعم، قد تكون الجملة مفيدة وقد لا تكون مفيدة، كما في جملة الشرط، وهذا ما عليه ابن هشام خلافا للزمخشري والكافيجي، يعني قالوا أن الجملة مرادفة للكلام فيها، الكافيجي شيخ السيوطي سمي الكافيجي لأنه كان يحفظ الكافية في النحو. فهذه من الحساب جمل جمع جملة، يأتي على مثالهن العمل، يأتي على مثالهن يعني على طريقتهن العمل، يعني إذا كان الانكسار على فريق واحد، ذكر لك ما سبق فيما ذكره في الأبيات، إذا حصل انكسار على فريق واحد، فإذا حصل انكسار على فريقين أو على ثلاثة أو على أربعة، فتعمل على منوال ما قد رسمه لك في النظر من التعامل مع النسب الأربع، وأنك تأخذ من المتمثلين الواحد، وتأخذ من المناسبين الزائد، وتأخذ من الموافقين، تضرب الوفق أحدهم في كامل الآخر، وعند المتباينين تضرب جميع أحدهم في كامل الآخر. يأتي على مثال هذا العمل أو على طريقة التعامل مع هذه النسب الأربع العمل فيما إذا وقع الانكسار على فريق أو فريقين أو ثلاثة، فيما إذا وقع على اثنين أو ثلاثة أو أربعة، عندما يجوزه الأربعة وهو مذهب الجمهور خلاف المالكية. يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، من غير تطويل ولا اعتساف، يعني أن هذا الذي أبداه وأظهره لك في هذا النظم وشرحه لك ليس فيه تطويل وليس فيه اعتساف، من غير تطويل ولا اعتساف، متعلق بقوله جمل، فهذه من الحساب جمل من غير تطويل ولا اعتساف، يعني أن هذه الجمل التي ذكرها وهي جزء من علم الحساب ذكرها من غير تطويل ولا اعتساف، هي متعلقة بجمل، ويصح أن تكون متعلقة بقوله يأتي، يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف. التطويل معناه هو معناه واضح، إطالة الكلام أو إطالة العمل مع إمكان اختصاره. ولا اعتساف، والاعتساف هو ركوب غير الطريق الصحيح، ركوب خلاف الطريق، ولهذا الفقهاء يسمون الشخص الذي يذهب ولا يركب طريقا صحيحا ومسلوكا يسمونه راكب التعاسيف، راكب التعاسيف، ولهذا لا يحق له القصر ولا الترخص بسائر رخص المسافر، راكب التعاسيف، مثله الهايم الذي ليس له وجهة معينة، ليس له وجهة معينة، هذا الهايم فيه راكب التعاسيف، كل ساعة يدخل للطريق طرق غير معروفة. والاعتساف هو ركوب الطريق غير أو ركوب غير الطريق السوية من غير تطويل ولا اعتساف، الهمزة همزة وصل ولا اعتساف، في بعض النسخ من غير تطويل ولا إعساف، عندكم موجود كذا إعسافي اعتساف، لكن بعض النسخ ولا إعساف، والمعنى واحد، لكنها تكون حينئذ بهمزة القطع من غير تطويل ولا إعساف، ليستقيم الوزن يكون بهمزة القطع، من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي، فاقنع بما بين، يحتمل فاقنع بالذي بين، ويحتمل فاقنع بتبييني، يعني يحتمل تكون ما موصولة بمعنى الذي، ويحتمل تكون ما مصدرية بمعنى بتبييني. ويدل على الاحتمال الثاني أنها مصدرية قوله فيما سبق في باب الجد والإخوة: فاقنع بإيضاح عن استفهامي، حيث أتى بالمصدر، فاقنع بإيضاح عن استفهامي. فاقنع بما بين فهو كاف، لكن هل هذا يقتضي أنك لا تطلب زيادة من عند الفرائض وتقتصر على الرحبية فقط؟ يقول فاقنع بما بين، يعني ظاهره أنك لا تطلب زيادة على ما في الرحبية باقي الكتب، فاقنع بما فيها فهو كافيك في الفرائض، هذا ظاهره. لكن ليس هذا مراده، مراده رحمه الله أنك إذا طلبت هذه المرتبة، يعني تحصيل هذه الكمية من العلم التي هي في رتبة الرحبية أو ما كان في رتبتها، فإنك لو اقتنعت بالرحبية تكفيك، إذا أردت الانتصار على هذا الجزء فقط من هذه المعلومات فتكفيك الرحبية. وهذا لا يعني أنك ممكن أن تزيد تطلب الكتب التي بعدها كتب مطولة. واضح وصوله؟ يعني هل يفسد ما بين في هذا أنك ليس لك أو لا ينبغي لك أن تطلب زيارة معلومات عن في هذا الباب في كتب أخرى؟ ليس هذا القصد. يعني إذا أردت أن تعرف المعلومات بهذا المستوى الذي في مستوى الرحبية وما فيها في الكتب، فلو امتنعت بالرحبية لحصلت على مرادك الذي أردت به هذا المستوى. أما إذا أردت مستوى أعلى منه في الفرائض فلا شك أنك لا تقتنع بالرحبية، واطلب الكتب التي بعدها من الألفيات، مثل كتاب الترتيب لسلطة المردينة وكشف وأوامر له. فاقنع بما بين فهو كافي، يعني يكفيك إذا طلبت هذا المستوى فالرحبية تكفيك، أما إذا طلبت مستوى أعلى فلا شك أنك لا تكفيك الرحبية. والقناعة الرضا باليسير، إذا أعطيت ولو شيئا يسيرا فالرضا بهذا هو القناعة، الرضا باليسير، الرضا ولو باليسير، الرضا ولو باليسير، هذه القناعة. فاقنع ماضيها ماذا؟ ماضيها قنع بكسر النون، قنع بخلاف قنع غير، قنع معناه سأل، ويصف مذمومة، مثل قوله جل وعلا: والقانع والمعتر، حيث فسر القانع بالسائل الذي يسأل في عهد السيرات. أما قنع فهو إذا رضي بالشيء ولو كان يسيرا، ويصفه محمولا. هذه قنع مثل سأل وزنا ومعنى، وزنها مثله مفتوح العين وكذلك معناها، وقنع مثل رضي وزنا ومعنى مكسورة العين ومعناها واحد. ولبعضهم أبيات جيدة في هذا المعنى، يقول ماذا: العبد حر حر إن قنع، والحر والحر ماذا؟ عبد إن قنع، العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، يعني أن العبد إذا قنع بما أوتي ولو يسيرا فيكون حرا في صفة الإحرار، والحر إذا قنع إذا سأل الناس يكون عبدا لهم، يكون عبدا لهم. فاقنع ولا تقنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يشين سوى الطمع، فما شيء يشين سوى الطمع. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يشين سوى الطمع. فاقنع من القناعة التي فعلها قنع، ولا تقنع يعني لا تسأل، فما شيء يشين سوى الطمع. فاقنع ولا تقنع، فاقنع فرضا باليسير، لا هذا أمر، الكسر في الماضي قنع، أقنع اقنع في الكل. ولا تقنع ما مضارع قنع، فما شيء يشين سوى الطمع. عرفنا الآن أن الانكسار يقع على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاثة وعلى أربعة عند الجمهور في خلاف المالكية في الجمهور على أربعة. نضرب أمثلة. قد مضى معنا أن الانكسار على أربع فرق لا يكون إلا في أصل 24 و 12، يعني ال 12 وضعتين، والانكسار على فريق على فريقين لا يكون في أصل 2، يكون في بقية الأصول. ما هي بقية الأصول؟ 3 و4 6 و8 12 و24. الانكسار على فريقين لا يكون في أصل 2، يكون في باقي الأصول. أما الانكسار على 3 يكون في جميع الأصول، والانكسار على فريق في جميع الأصول، والانكسار على 4 يكون في أصل 12 و4 و20 فيه. نضرب أمثلة عليها. بنتين أو قول ثلاث بنات وعم، كم أصلها؟ يحيى. كم البنات؟ بماذا ثلثا؟ يوجد جمع من الأخوة، كلهم أكثر من واحد، عدم وجود المعصب وكونهم مشاركة. وكم العم؟ الباقي عصب. كم أصل المسألة؟ بماذا ثلاثة؟ مقام الثلث ثلثين ومخرجها ثلاثة. ثلثاها كم؟ اثنين ثلاثة بنات وواحد العم. اثنين هل تنقسم على الثلاثة؟ وين الرؤوس والسهام؟ ما هي الرؤوس والسهام؟ اثنين سهام ثلاثة، بينهما تباين. كيف التباين؟ ايش نعمل؟ نضرب كل الرؤوس، اي نضربها في اصل مسألة، هذا جزء السهم، هذا جزء السهم، نضربه في اصل مسألة 9، ثلاثة في كم؟ في 2 6، ثلاثة في 2 بكم؟ ثلاثة في 1 3، إذا انقسمت عليه. هذا انقسام أو انكسار على فريق واحد. أذن الانكسار بالتصحيح، في انكسار، لأن يعني لو قسمت 2 على 3 يقع فيه كسر، فأذنه بالتصحيح. لماذا سمي جزء السهم؟ يعني الاثنين كم أسهم فيه؟ كم الأسهم فيه؟ الاثنين كم أسهم؟ سهمين. قيمة السهم الواحد كم؟ 3، يعني 2 تساوي 6. قيمة طيب 6 هذه قيمة الاثنين. جزء السهم معناه قيمة السهم أو حظ السهم أو نصيب السهم الواحد 2. واضح؟ يختلف بحسب قيمة السهم وقيمة الأسهم حتى في السوق، الأسواق التجارية قيمة السهم تختلف. وهذه قيمة السهم، قيمة السهم 3. طيب مثال ثاني عندك محمد، جدتان وأختان وشقيقتان وعم، حلها بماذا؟ السدس على وجود لهم، والأختان لماذا؟ النصف. لماذا الثلثان؟ التعدد وعدم المعصب. والعم له كم؟ الباقي عصب. كم المسألة؟ 6. كم الجدات؟ 1، 4 الأختان، الأختين 1. انكسر على كم فريق؟ أم فريقين؟ وين انكسر على فريقين؟ الجدتان رؤوسهم كم؟ وسامهم بينهما. هل ينقسم الواحد على الاثنين؟ تباين. ما ايش نعمل عند التباين؟ قبل ما تضرب ايش نعمل عند التباين؟ نحفظ الرؤوس اثنين. ايه كم سهامهم ينقسم اذا ما في انكسار هنا؟ وواحد عم واحد فقط، هذا عصب عين. طيب لو جعلنا ثلاث أخوات شقائق من أجل يكون انتصار على أكثر من فريق، ثلاث شقائق عندك، تكمل الحل. كم رؤوسهم وسيامهم بينهما؟ كيف نعمل؟ لا، كيف نعمل لما يكون بينهما تباين؟ نثبت الرؤوس كاملها أربعة، أي ثلاثة، والعام كم؟ واحد. يعني بين هذه كلها ما النسبة بين هذه؟ بينهما تباين فيها، نضرب أحدهما في الآخر، ستة، واحد بثلاثة بثلاثة، ثلاثة بثنين بستة، ستة هنا طرحها فوق، هذه تسمى إيش؟ جزء السهم، يعني كل سهم قيمته ستة، كيف نضرب ستة في من؟ أول نجيب أصل مصح المسألة، ستة في ستة، ستة وثلاثين، هذا يسمى مصح، وهذه ستة أصل. ستة في واحد ستة، قيمة السهم ستة، ستة في أربعة 24، ستة في واحد ستة، كم مجموعهم؟ متأكد؟ ستة زائد 24 30، زائد ستة 36، الحل صحيح. هذا انكسار على فريقين، حتى لو ما خرجنا، حتى لو ما خرجنا ناخذ الضرب دي. باقي مسألة عندك اللي بعده، بنتان، خمس جدات، أو قل أربع بنات، أربع بنات وخمس جدات، ثلاثة، مبارك حل، أربع بنات وخمس جدات، ثلاثة أعمام، البنات كم لهن؟ علل، عروض معصب ووجود مشارك، والجدات كم لهن؟ سدس، عروض وجود الأم والأعمام، الباقي عصب. كم أصل المسألة؟ لماذا ستة؟ مقام الثلاثة ثلاثة، ومقام الثلثين ثلاثة، ومقام السدس ستة، بينهما فنكتفي بالأكبر ستة. كم الأربعة؟ كم منهم؟ أربعة، إذا نغير ونجعلهم ثلاثة مثلا، أي والجدات كم لهن؟ واحد، ولا ها؟ وين؟ هذه ستة، هذه ستة، النظر بين ستة والثلاثة، مقام الثلثين ومقام السدس، بينهما تداخل. هذا تأصيل، هذا مش أربعة، هذه عصبة، هذه عين إشارة العصبة. أي أكمل. وكم العام؟ واحد. صار على كم هنا؟ أربعة سهام البنات ورؤوسهم ما تنقسم إلا بكسر، واحد سهام الجدات ورؤوسهم خمس ما تنقسم إلا بكسر، واحد سهام الأعمام ورؤوسهم ثلاثة ما تنقسم إلا بكسر. إذا انكسر على كم؟ على ثلاث فرق. كيف تعمل الآن؟ نضرب بين الرؤوس والسهام، ثلاثة والأربعة تباين، نثبت كم؟ كامل الرؤوس ثلاثة، الثاني بين الخمسة والواحد تباين، كامل الخمسة، الثالث نضرب بين ثلاثة والواحد، بينهما تباين نثبت ثلاثة. إذا معانا ثلاثة وخمسة وثلاثة، ثلاثة وثلاثة بينهما تماثل، نلغي واحد منهم نأخذ أحدهم فقط، نضرب محمد أي تباين، فنضرب أو العكس أو الثاني، كم يبلغ؟ خمسة عشر. وين؟ إيش تسمى خمسة عشر هذه؟ تسمى ماذا خمسة عشر؟ فذاك جزء السهم، فاحفظنه، هذه خمسة عشر جزء السهم. ماذا نعمل في جزء السهم؟ نضربه في أصل المسألة ستة بكم يبلغ؟ طريقة المتقدمين تحل العدد الأول تضرب ستة في عشرة ستين وستة في خمسة يجمعهم 90 في إن شاء الله. إذا درسنا الكتاب إذا أردتم إذا أكملنا المنهج في الفرائض نختم بكتاب الترتيب صبت المارديني كتاب الترتيب تكلمون في الفرائض أصحاب الفروض والعصبات ثم نخاف الحساب. الحساب ليس مثل هذا الحساب بدأ بالرياضيات نفية الضرب والقسمة أما الطرح والجمع هذا واضح. نتكلم على ضرب الكسور وقسمة الكسور على الطريقة المتقدمة ثم دخل بعد ذلك في الوصايا وتكلم على مثال كثيرة في الجبر المقابلة القديم يعني فتكلم عليها وأتى بطرق قديمة حق الجبر المقابلة كيفية استخراج المجهول العددي الآن يسمونها السين كانوا يسمونه شيء القدم ما يسمونه سين السين يلقبونه بشيء المجهول العددي شيء كيفية استخراجها بطريقة الخطأين وطريقة الدينار والدرهم وطرق كثيرة إن شاء الله نأتي إليها إذا أردتم. الآن المحصل الضرب 90 كيف نعمل بعد ذلك؟ نضرب 15 بدون سهم في كل مالك كل واحد 15 في 4 بكم؟ 4 في 10 60 و 4 في 5 20 مجموعهم 20 في 5 20 و 4 في 10 مجموعهم 60 1 في 15 ما يحتاج إلى تحليل وهذا 15 كم مجموعهم؟ 60 90 فيه مجموعهم 90 فيه هذا انكسار على كم؟ على ثلاث فرق فيها بقي الانكسار على أربع فرق وهو الذي يقوله المالكية يقوله الشافعية والحنابلة والحنفية عندك أربع زوجات عندك هذه مسألة مهمة أربع زوجات وخمس جدات سبع بنات وتسعة أعمى من لها هذه مسألة عندها هذه مسألة ملقبة من ملقبات الفرائض يسمونها مسألة الامتحان مسألة الامتحان يمتحن بها والملقب والتلقيب فن من علم الفرائض ذكر الملقبات وذكر الغاز كذلك وهي مذكورة في كتب مطولة مثل ترتيب كشف الغوامض شرحها وإرشاد الفارض فن وفيها كتب مستقلة ملقبات الفرائض كتب مستقلة منها منظومة للوردي نحن نضع المنظومة في ملقبات الفرائض هذا لا غير البهل الوردي البهل الوردية في الفرائض في الفقه هذه ملقبات وردية منظومة في الفرائض الملقبات الفرضية ملقبات كثيرة قد مضت بعضها معنا مضت مثل العمريتين والغراء مضت كثيرة صورية وهي صورة تسمى أم الملقبات أم الملقبات في المناسخات جمعت كل الملقبات صورة واحدة في المناسخات تسمى أم الملقبات فيها. هذه المسألة تسمى مسألة الامتحان كيف مسألة الامتحان؟ يعني يقال فيها مثلا مات ميت وخلف أربع فرق فرقة مثل هذه أربع فرق زوجات وجدات وبنات والعمام خلف أربع فرق وكل فريق يقل عن عشرة يقلون عن عشرة هذه أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات تسع أعمام يقل عن عشرة وتصح المسألة من أكثر من 30,000 يعني من صحه أكثر من 30,000 ما هي المسألة إذا؟ هي هذه مات ميت وخلف أربع فرق وكل فريق أعداده تقل عن عشرة وتصح المسألة من أكثر من 30,000 رقمها هي مسألة الامتحان كيف حلها؟ أربع زوجات لهن الثمن لوجود البنات أي والعماء والجدات السدس لماذا؟ عدم وجود الأم والبنات كم؟ ثلثين لماذا؟ على وجود المعصم على وجود وجود المشاركة، والأعمام عصبة. هذا عند المالكية ما بتأتي المسألة. لماذا ما بتأتي؟ لأن عندهم ما يورثون أكثر من جدتين، هنا ورثت خمس جدات عند الشافعية والحنفية. كيف تنظر الآن؟ توجد أصل المسألة ثلاثة مقام الثلثين مع ستة مقام الثلث، تداخل نكتفي بالأكبر ستة، ستة وثمانية توافق في ماذا؟ في كم؟ ما تقول في اثنين، يعني في كسر، لا تقول توافق في عدد، توافق في كسر. الثلث ثمانية كم ثلثها؟ توافق في ثلث وربع، اختلف الكسر. ما هو أقل كسر توافق فيه؟ النصف. فنضرب وفق حريم في كامل، يعني نصف الستة في كامل الثمانية، أو نصف الثمانية في كامل ستة. ثلاثة في ثمانية وأربعة في ستة نفس النتيجة. يعني كم أصل المسألة؟ 24. أصل المسألة تمام. عن حاجتنا في التصحيح، ما دخلنا في التصحيح. كم للزوجات؟ الثمن ثلاثة، والسدس أربعة، والبنات من الثلثان ستة عشر، والعمام كم بقي؟ بقي واحد. ثلاثة للزوجات ورؤوسهم أربعة، ينقسم ولا ينقسم؟ أربعة والجدات ورؤوسهم خمسة لا ينقسم، ستة عشر البنات ورؤوسهم سبعة لا ينقسم، واحد للعمام ورؤوسهم تسعة ما ينقسم. إذا في مباينة بين السهام والرؤوس في الكفر. كيف تعمل الآن؟ كم الرؤوس؟ كم هنا؟ أربعة والجدات خمسة، البنات سبعة، والعمام تسعة. بينهم ماذا؟ بين مثبتات من الرؤوس تباين. أكيد تباين؟ أكيد تباين؟ عند التباين ماذا نعمل؟ في كامل الآخر. كيف تضرب كامل الآخر في كامل الآخر؟ عنده أربعة في خمسة، اضرب أربعة في خمسة بكم؟ بعشرين. ثم العشرين في سبعة 120، أكيد 140. 140 في كم؟ في تسعة بكم؟ تسعة في ألف في مية 900، وتسعة في 40، تسعة في أربعة 36 وصفر 360، صح ولا صح؟ 360 وكم دي معانا؟ 900، كم صارت؟ 1260، 1260. هذا ايش؟ مصح المسألة؟ مصح المسألة هذه؟ ولا جزء السهم؟ عقلها جزء السهم. 1260 اضرب 1260 في 24 بدون حساب، يعني 24 في 1000، 1400 ايه، و24 في 200 480 ايه، 24 في 60 ايه، ضرب 4 في 6 ثم 4 في 8 ولا بطول عليك. 20 في 6 في 6 بكم؟ أول 20 في 60 1200، 1200 و4 في 60 180، متأكد والله 240 240. وكم معك الأول هذا؟ ضبط هذه 240 و20 في 60، 20 في 60 بكم؟ طيب 20 في 60 بكم؟ 1000، 1200 اجمع 240 زائد 1200 ها؟ مئتين واربعين ومئة أو ألف ومئتين هذا ألف ومئتين مئتين زائد مئتين واربعين أربعمائة واربعين ومئة ألف واربعين واربعين مع هذه وذي ألف واربعمائة وقلها موجود هنا اجمع ألف وثمانمائة واربعين هذا ألف وثمانمائة واربعين زائد كم؟ 480 صفر واربعة وثمانية 12 واحد تسعة واربعة 13 واحد كم صارت؟ هذا صح ولا مو صح؟ ما هو صح. طيب ضرب الحسابة ضرب الجوال 3000 غلط كم؟ كم بطلع؟ غلط 3000 قل 30000 عند 20 30000 240 هي مصح مصح 30000 240 هذا مصح المسألة. ثم تضرب 3 في 1260 وتضرب 4 في 1260 اكملها اكمل المشوار اضرب 3 في 1000 3000 3 في 200 600 3 في 60 كم 3000 300 3 في 1000 3000 3 في 200 60 600 1600 3 في 60 180 3000 780 780 تمام 4000 800 عندك 4 في 60 بكم؟ 240 240 إذا عندك 1000 4000 وكم؟ و800 زائد كم؟ 240 كم مجموعهم؟ 8 و 4 12 ها؟ 4000 كم؟ 80 800 ولا 80 800 شاركوا معنا 4800 وكم معنا 200 240 صفر وأربعة عشرة خمس ألف 5040 16 في كم ألف ها وين 5000 5000 ليش في 4 لا نبغى نضرب هذا 16 في ها هذه كم بطلع كلها حق 10 تمام باقي 6 6 في كم حق هذا نفسه نكرر نضربها 2 لان 3 في 1260 طلعت كم نبغى نطرح ضعفها الآن لا هذا أخذ نضربها في 2 مباشرة وطلع 3780 في 2 بكم؟ بكم؟ 6000 ولا 7 ها؟ 6000 حق 3 و 6000 تمام ايه؟ 1400 أيه والثمانين 160 كم مجموعهم صفر صفر وصفر وستة ستة أربعة 50 كم؟ 7560 زائد كم؟ 0 6 5 11 3 10 كم؟ 20160 20160 باقي الواحد تم ضرب الحساب ما يحتاج حسابه 1200 ما انتهى العمل المهنة. لو بنتأكد نجمع هذا إذا طلعت نفس الناتج هذا فالعمل صحيح إلا ممكن ينزل إذا طلع نفس الناتج هذا فالجسم صحيح اجمعوا جمعتوا هذا بحسابه نفس تطلع صحيح يعني جمعت هذا هنا جسمك بحسابه الجمع الثاني هل جمعت مرة ثانية تأكد منه لما تتكل على الحسابة جمد ذهنك لو تشغل ذهنك مضبوط كم طلع 30240 هذا مسألة الامتحان يقال لنا رجل توفي خلف 4 أصناف كل صنف لا يزيد عن 10 وصحة المسألة من أكثر من 30000 في هذه مسألة الامتحان وتسمى أيضا الصماء الصماء تلقب بل يكون المسألة أكثر من اللقب بل يكون لها 4 ألقاب الله أعلم لكن كونها امتحان يمتحن بها على هذا الوجه والله تعالى